بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فقول اعلم بارك الله فيك أن أعظم ما يفسد أديان العباد ويفسد عليهم أحوالهم ومعاشهم ما يحصل منهم من مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، الذي على رأسه الشرك بالله عز وجل، ثم البدع، ثم المعاصي كبيرها وصغيرها. فإن ذلك سبب لإهلاك الحرث والنسل، وسبب لجذب الأرض وإمساك المطر وحرمان الرزق. وقد قال غير واحد من السلف عليهم رحمة الله تعالى: إذا أجدبت الأرض وقطحت المطر لعنت الدواب عصاة بني آدم لما يحصل لها من القحط والجد. ولا شك أن الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أعظم أسباب الإفساد في الأرض، بل هو أصل الفساد في الأرض. فإنه كما هو معلوم أن الفساد حاصل إما عن التكلم بالباطل أو باعتقاد الباطل، والضرر في ذلك يكون على البلاد وعلى العباد وعلى الحرث والنسل، لما يكون للذنوب من أضرار وآفات، ولما يترتب على ذلك من أمور تكون سببا في إبعاد الخلق عن الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فحصل في البر والبحر من الفساد بسبب ما اقترفته أيدي الناس من الذنوب والمعاصي، والتي كان حاصلها وثمرتها مثل هذا الفساد. وكان الشر الخاص يستجلب شرا عاما، وكان شر الخاصة أيضا يستجلب شرا على العامة. ولذا من نظر في أحوال الأمم السابقة رأى كيف أن الله سبحانه وتعالى قد أهلكهم بالذنوب والمعاصي ودمر عليهم سبحانه وتعالى. فهذا حال عاد، وهذا حال قوم ثمود، حال ثمود، وهذا حال بقية الأمم، قوم نوح وغيرهم من الأمم، كيف دمر الله سبحانه وتعالى عليهم، وكيف عاقبهم سبحانه وتعالى، وكانت ذنوبهم والتي على رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى قد جرت عليهم كثيرا من الويلات والدمار والخزي، وصار ذكرهم مقلدا إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها لأجل ما اقترفت أيديهم من الذنوب والمعاصي، ولأجل ما جعلوه لله سبحانه وتعالى من الأنداد. وانظر كيف عاقب الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل، وكيف أرسل عليهم سبحانه وتعالى أناسا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار فقتلوا رجالهم وسبوا ذراريهم ونساءهم وأحرقوا ديارهم ونهبوا أموالهم، وبعثهم عليهم مرة أخرى سبحانه وتعالى ففعلوا مثل ذلك، وذلك لأجل ما اقترفت أيديهم من الذنوب والمعاصي. ولعل مما ينبه عليه، والوقت قصير، أمر مهم جدا فيما يتعلق بذكر باب الذنوب والمعاصي وخطر هذا الباب على العبد المسلم، ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال: ها هنا نقطة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في حال، وهي أنهم لا يرون تأثيره في حال بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. فسبحان الله، ماذا أهلكت هذه النقطة من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء الفضلاء فضلا عن الجهال. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى. وكثير من الناس يغتر بحاله وبما يرى عليه نفسه من الصلاح وبما يرى عليه نفسه من الحال الحسن والتقدم في العلم وبلوغ الشأن ورواج الذكر والتقدم في المجالس، ولا يعلم أنه إنما يستدرج من الله سبحانه وتعالى بذلك. فليس هذا علامة ولا دليلا يتكأ عليه على فوز العبد في الجنة بالجنة عند الله سبحانه وتعالى، بل العاقل هو الذي يدرك أن للذنوب شؤما ولو بعد حين. ولذا كان جمع من السلف عليهم رحمة الله تعالى يخافون ذنوبهم أن تحول بينهم وبين حسن الخاتمة، فكان أحدهم يبكي فيقال له: أما يبكيك؟ أي يبكيك الذنب؟ فيقول: والله ما ذنوبي أبكي. أن تقديرهم ذنوبهم عند الموت ويحال لهم من حسن ما ويخلى بينه وبين الشيطان فيغول عن حسن الخاتمة وعن كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه تبرى جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا من فقه السلف عليهم رحمة الله تعالى. وأنت يا طالب العلم ينبغي عليك أن تحرص كل الحرص على خلاص نفسك من ذنوبها ومعاصيها وعلى سلوك الطريق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فإنه قد يأتي يوم يحال فيه بينك وبين التوبة فلا أنت قد حصلت شيئا من العلم ولا أنت قد حصلت شيئا من الآخرة وما حصلت إلا غما وهما يحصله كل أمس يغفل عن ذنوبه ومعاصيه ثم يسأل الله سبحانه وتعالى منه النجاة والفلاح والصلاح والهداية والتوفيق والسداد والرشاد وما يدري أنه قد يكون ممن أعرض الله سبحانه وتعالى عنه فلم يوفقه إلى التوبة ولم يوفقه إلى مرضاته سبحانه بعمل الصالحات وترك المنكرات والمنهيات. ولذا عليك بارك الله فيك أن تسعى في هذا الطريق سيرا حثيثا عملا بقول الحق تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فسارع وبادر قبل فوات الأوان. وعليك أن تحرص بارك الله فيك على استغلال العمر بما ينفعك ويعود عليك بالخير العظيم إلى الله سبحانه وتعالى. فإنك لن تموت. أقول فإنك إذا بعثت فإنه لن تزول قدماك حتى تسأل عن أربع ومنها عن عمرك ماذا عملت فيه ومنها عن عمرك ماذا عملت فيه فتسأل عن ذلك. وعليك بهذا الوقت تحرص عليه وكن كما كان السلف عليهم رحمة الله تعالى فيما ذكره عنهم الحسن البصري قال أدركت أقواما كانوا أحرص على أوقاتهم من أحدكم على ماله وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم عاملا بشرع الله سبحانه وتعالى صابرا عليه سائرا على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وأحذر من الذنوب والمعاصي فإنها تكون سببا لحرمانك وخذلانك من العلم الشرعي. قرأ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين يدي مالك فأعجب مالكا ما كان عليه الشافعي من العلم ومن الذكاء والنبوغ وكمال الفهم. فقال له رحمه الله تعالى إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية وتذكر إذا وجدت في قلبك شيئا من الوحشة وشيئا من الضيق وشيئا من الكذب وشيئا من الحزن ففتش عندها في خلواتك وذنوبك ومعاصيك وخائنة عينك وما يخفيه صدرك فلعلك أن تظهر بشيء قد يكون خائنا بينك وبين وجعل الشقاوة والنقمة على أهل الشقاء والعصيان كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. وقال في مقابل ذلك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وإذا رأيت بينك وبين الناس وحشا وبينك وبين الخلق وحشا فانظر وفتش في خلواتك وفي خائنة عينك وما يخفيه صدرك، فلعلك تبصر بشيء مما حال بينك وبين صلاح حالك مع الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يصلح ما بينك وبين الناس بما يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا عمرت الذي بينك وبين ربك عمر الله سبحانه وتعالى الذي بينك وبين الناس. وإن الرجل فتحصل بينه وبين الناس وحشة وبينه وبين الناس طرقة حتى تحصل بينه وبين زوجته وتحصل بين الزوجة وزوجها شيء من النفرة. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يدربه أحدهما. هي كلمات خرجت على غير ترتيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يبارك لكم فيما أنتم مقبلون عليه إن شاء الله من الاستماع إلى العلم. وقد جاءت هذه الكلمة هكذا إن شاء الله، يعني عوضا عما كان يفترض أن يلقيه الشيخ وصي الله عباس وقد حصل له ضرب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في وقته وفي عمره وأن يوفقني وإياكم بما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى ولي كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.